نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من ابليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات والمخططات الابليسيه الدجاليه، ودمر كل مماليكه من ملعونه من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. هو الله الغني، الكل يأتمر بأمره، له مقاليد السماوات والأرض، ينشر رحمته وهو الولي الحميد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكمل كشف وفضح واستهداف المنظومة الإبليسية الدجالية ومؤامراتهم الخفية وما يتسلطون به على البشرية عامة والموحدين خاصة، وعلى الزهريين الموحدين خاصة خاصة، سواء على أجسامهم وأنفسهم وقرنائهم المسلمين، متتبعين كل جديد من مؤامرات الملاعين. وفي هذه المحاضرة سأتطرق بإذن الله إلى نقطتين، أولهما ما يكثفونه الملاعين من تسليط على القرناء المسلمين والأنفس المعالجة، والنقطة الثانية وجب وضع شهادتنا لله وخلع الستار على ما يطمسه حزب الطاغوت وأعوانه وخدامه من الإنس المنطمحين المذلولين عن الأمة الإسلامية، وتوضيح علامة كبرى من علامات الساعة. ولا يهمني لا كثرة تسلطهم علينا من قبل الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أمانات الأمة، وكذلك لا يهمني كتم الحق من طرف المسلمين علماء الأمة، أو منهم الخاضعين ومنهم الذين لا يستطيعون الخروج للعلن لقول الحق، ومنهم الذين أصلا عبارة على أداة في يد الطاغوت يسير من خلالهم مفاهيم معينة وتوجهات مدروسة، محاولة منهم إظهار ما يريده الطاغوت وطمس ما يريده الطاغوت. لا أكثر الحديث، أن حال الأمة وسيطرة حزب الطاغوت بعملائهم الداخليين وصل لدرجة أن تفجر قلوبنا مما نراه حقيقة وواقع. نبدأ بالنقطة الأولى، وهي مستشفيات الملاعين الأدارسة الدجاجلة التي يسجنون فيها الأنفس المعالجة بكثافة هذه الأيام خاصة، وكذلك سحب القرناء المسلمين إليها وعمل عمليات على هؤلاء القرناء على مستوى المخ، وكذلك القلب والرئتين، وكذلك الأرحام. أسباب قيام الملاعين أطباء بعمليات على القرناء بسحبهم عند نوم الجسم إلى هذه المستشفيات، وفي نفس اللحظة يتم فتح خاصة من الدماغ والقلب والرئتين وحتى الأرحام للجسم، يعني تسلط بعمليات وفتح للقريب وللجسم في نفس اللحظة في الأماكن المذكورة. ومن بين أسبابهم هو، يعني نذكر بعض الأسباب، وشفط دماء لنوع من الزهريين لهم خصائص جعلها الله في دمائهم أنها مقاومة للأمراض وغيره، وهي دماء نقية ليدرسوها الملاعين أطباء وعلماء، واستعمالها ربما لا تتصور الحقيقة أنهم يحقنوها أصلا في أجساد ملاعين إنس معمرين وغيرهم من خدام دجال ملعون من رأس دول ومنظمات ماسونية دجالية، وكذلك أصلا يستفيد منها ملاعين الجن. كذلك نذكر أنه من بين الأسباب يعني منذ كشف الأجهزة الإبليسية الدجالية واستهدافها في الرقى، سمع الله أجاب الله، والكثير جدا ممن تم نزع وتدمير الأجهزة من أدمغتهم وأماكن كثيرة في الجسم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وكلما ثبت الملاعين أجهزتهم إلا ونزعت مرات فدخل الملاعين في ارتباك كبير جدا. لهذا يكثفون إرسال ملاعين أطباء يعني بكتائب شياطين يسحبون القرناء إلى مستشفياتهم لفتح الأماكن المذكورة، وفي نفس اللحظة يتم فتح الدماغ وأماكن في الجسم لدراسة أي الأماكن يستطيعون زرع أجهزتهم لكي لا تنزع. وهذا ظنهم وهم أغبياء لا يفهمون أنه معنى الله القادر المقتدر السميع القريب مجيب الدعاء، تنزع وتدمر هذه الأجهزة من أي مكان في المخ والجسم أينما أرادوا إخفاءها. وهم في آخر تقريرهم الذي يحسب الملاعين أننا لا نعرفه، ومحاولة زرع الأجهزة تحت الغدتين الرئيسيتين بعمق داخل المخ، ظنهم ألا تنزع مرة أخرى ويحيل بينها وبين نسيها. وأقول أنه عند انتهاء الملاعين أطباء من العمليات على مستوى القرين والجسم فإن الشخص يستيقظ متعب جدا ومنهك، والتعب يكون على القرين وكذلك الشخص، وكذلك الإحساس بأن الدماغ وخاصة من أعلاه فيه ألم أو شد أو أي نوع من الإحساس. ومنهم من يستيقظ أصلا ويتذكر أنه كان موجود في غرفة عمليات زجاجية وغيره، وهذا ما رآه القرين أو القرينة، والملاعين يعملون على طمس ما رآه القرناء عند استيقاظ الشخص. ونقول أن القرناء عند نهاية العملية أو فتح المخ ومناطق في الجسم فإنهم يرجعونهم لأجسام مباشرة، وقد أخرجوهم بالتعاويذ السحرية للقيادية الإبليسية. أما الأنفس المعالجة الموحدة المسجونة فهي تبقى مسجونة في مستشفيات الملاعين حتى يأذن الله بتحريرهم من خلال قرب الشخص بالعبادات والذكر وسماع الرقى، وخاصة إذا كانت رقى مهيكلة لتحرير هذه الأنفس بإذن الله وبأمر الله. سجن هذه الأنفس ليس الغاية لتمريض الشخص فقط، بل هم يعملون بكل أدوات التصريف والضغط على هذه الأنفس ليخرجوا منها علوم العلاج والطب، يعني ليأخذوا منها المعلومات. والذي أعرفه أنه الكثير جدا من هذه الأنفس المعالجة لم تنطاق للملاعين وهي صامدة، ولم تخرج لمعلومات، ولم يستعملها الملاعين ليستفيدوا منها. لكن لا ننفي أن قلة القلة ولو كان عددهم قليل جدا يعلمه الله ضعفوا وأخرجت منهم معلومات، يعني هناك أماكن كثيرة في مستشفيات الملاعين وأغلبها كشفت في الأرض الخامسة في العديد من البلدان، ليس مهم أن نذكرها، و دمر منها ما شاء الله أن يدمر، ويبقى إن شاء الله هيكلة الرقية التي تستهدف هذا الجانب بتوفيق الله. وقد وضحنا أصلا وكشفنا ووضعنا الرقية التي تستهدف التسلط على النفس المعالجة، وقلنا وقتها أنه يكون سجن النفس المعالجة في مستشفيات الملاعين مقرون بأسعار التبريد والقتل في الجسم وشياطين الخدام هكذا أسعار. أما بالنسبة للنقطة الثانية في هذه المحاضرة بالنسبة لطمس معلومات، بالرغم أنه من المفروض تكون معروفة عند كل الموحدين، لكن للأسف لم يتحدث عنها حتى الأئمة في المناظر. والذي سأتحدث عنه الآن هو بالنسبة لجمل أبي قبيس، كل منكم يراجع نفسه في هذه اللحظة ماذا يعرف عنه. سأذكر لنا بعض يعني بعض قصائد هذا الجبل الحديد إلى قلبي، ثم نسرد ما وقع له، وكل منكم يخرج بالنتيجة المؤسفة عن جبل قبيس. جبل قبيس نعرف عنه بإذن الله العلي العليم أنه أول جبل أنشاه وخلقه الله على هذه الأرض، ومنه امتدت جبال الأرض بأمر الله جل وعلا. هذا الجبل يسمى كذلك بالجبل الأمين بسبب احتفاظه بأمر الله بالحجر الأسود في بطنه، لأن الركن الأسود كان فيه مستودع. هذا عام الطوفان، فلما بنى إبراهيم الخليل عليه السلام البيت نادى أبي قبيس أن الركن مني بموضع كذا، والله أعلم وأعلم أجل، ومن قال الله أعلم أعلمه الله، أن جبريل من أتى بالحجر الأسود من الجبل وسلمه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. وربما سمي بأبي قبيس لأن الحجر الأسود اقتبس منه. هذا الجبل الحبيب إلى قلبي استودع الله فيه الحجر الأسود زمن طوفان نوح عليه السلام. هذا الجبل هو إحدى الأخشبين، هذا الجبل هو إحدى الأخشبين، فهو يشرف على الكعبة من الجهة الشرقية. أصلا الربوة التي بنيت عليها الكعبة تتصل مباشرة بأصل جبل أبي قبيس، بل أصلا أصل الصفا الذي يبدأ السعي منه يقع في أسفل جبل أبي قبيس في مقابلة لركن الحجر الأسود. هذا الجبل من أشهد ومن بين ما شهد عليه هو شق القمر، عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لحظتها واقف عليه وقد شهد أمور كثيرة. جبل أبي قبيس هو الخشب الشرقي، وكلكم تعرفون في السيرة النبوية عندما نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال بأمر الله، ولو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على مشركي مكة لأطبقه بإذن الله وبأمر الله. لا يسعني المقام هنا أن أكمل سرد حقيقة جبل أبي قبيس الحبيب عندي، طمس حقيقته وذكره ولم تتناقله الأجيال إلا قليلا، حتى لم يعد ذكره عند علمائنا وأئمتنا وأغلب المسلمين. شهادتي لله أقولها، أجيال الملعون بملاعينه المصون من الإنس من أمر بهدم هذا الجبل وقد هدمه أعوانه فعلا على مراحل، وقد تم هدمه نهائيا الآن بأمر مباشر من الدجال الأعور الملعون. وهدمه عباد الله، وهدمه عباد الله هي علامة كبرى من علامات الساعة. ننادي ونصرخ في كل وقت وحين، الأعور الملعون موجود ولمساته واضحة للأعمى، وعملائه الملاعين مفضوحين، وتجرؤهم على الأمة والإسلام بين حتى وصلوا ليكونوا هم من أسباب ظهور علامة كبرى. أين الذين يسمونهم علماء؟ أين الأمة؟ خلاص أزالوا أبي قبيس ليزيدوا بأبراجهم الاستقطابية، وأحاطت بنايات الدجال كل الحرم. هل تعلمون ماذا وجدنا منذ أيام معدودات في المكان الذي كان فيه جبل أبي قبيس؟ وجدنا سكنات ملاعين جنود الدجال من الجن، بالضبط هم خرجوا من معابد الوثنية وخاصة من معبد في داخل قلعة نيودلهي التي وقع فيها الكثير يوم الأربعاء الماضي. ولن أفصل لأن الأمة مغيبة والعقول لا تعي، ولا يهمني التشريح فيه، لكن كريهة الكلام. عسكروا هناك فوق أطار البقاع، ومنها يستهدف أئمة المساجد التي حول الكعبة بالفيروس في عالم الجن يدخلونه في أجساد الأئمة ليقتلوهم ليفزع المصلين ويكون سبب لاتخاذ قرار غلق كل المساجد المحيطة بالحرم. الدجال الملعون يستهدف الحرم بكل الطرق، وما خفي أعظم وتسلط هذا الملعون على الحرم منذ يعني مدة طويلة، لكن الملعون يكثف في كل فترة. أتوقف هنا يعني لا أستطيع أن أتحدث أصلا، يعني منذ بلغنا ما بلغنا وشد ما وشدنا يعني لم نستطيع حتى الكلام، يعني حتى الكلام لا نستطيع أن نخرج الكلام لأننا في فترة عصيبة جدا، في فترة عصيبة جدا وخلاصة مأساوية تجسد هوان هذه الأمة الآن وغيابها وانبطاح أغلب علمائها. خلاصة قد أزالوا جبل أبي قبيس بأمر الدجال الملعون، والله يشهد. نحن لا نتحدث ونسرد حقائق ونفضح، بل نستهدف جنود الملعون الأعور من الجن في كل حين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.